نسمات ووكل رجو تحيا وتعيش بها المهجو نسمات ووكل رجو تحيا وتعيش بها المهجو ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم وتحيا وتعيش. قول الغافل عنك فليس على الأعمى حرج. نسمات هواك لا رجل تحيا وتعيش بها.